أنا رجل قد نويت الحج أنا ومعي أختي، وأنا رجل أمي وقد نقص علي 4 أشواط من طواف الإفاضة ولم أتمكن من قضائها. وبقي السؤال ما أدري يعني. لا حكم على كل حال، إذا لم يكمل طواف الإفاضة عليه يرجع، كان من حجه هذا العام أو غيره عليه يطوف طواف الإفاضة، لا بد أن يرجع إلى مكة فيطوف 7 أشواط يعني. ولا يجتزي باللطاف، لا بد أن يستحنف ويطوف 7 أشواط بنية الحج الذي ترك منه أو العمر الذي ترك منها ذلك. وإن كان قد أتى أهله جامع أهله في الحج قبل أن يطوف عليه فدية مع ذلك، يطوف 7 أشواط بالنية عن ذاك الحج، وعليه مع ذلك ذبيحة يذبحها في مكة للفقراء بسبب أنه أتى زوجة قبل أن يطوف، لا يجوز له أن يكون قبل الطواف من شرط حلها أن يكمل الأمور الثلاثة الطواف والرمي والحلق. إذا جامعها قبل أن يطوف عليه ذلك، إذا رأى جمرة العقبة وحلق وطاف وسعى إن كان عليه سعي حينئذ تحل له الأذن. أما إن كان في عمرة ولم يطف طوافها وجمعها قبل أن يطوف فأفسدها، العمرة فاسدة، يعني يكملها فاسدة طواف والسعي والحلق، وعليه يقضيها مرة أخرى من ميقات الله يقضيها ويقضيها أيضا من جديدة بدل من هذه أفسدها. يقضيه ولو بـ10 سنين، يقضيه بالنية الحج اللي تركه على الطواف، ولكن ما عنده زوجة ولا أتى زوجة معلش، لكن عليه إذا أتى زوجة عليه ذبيحة يذبحها في مكة عن جماع الزوجة قبل أن يطوف، وأن يأتي بالطواف يذهب إلى مكة يطوف بثياب العادية، وإذا كان عمرة هو أفضل إلى مكة والعمرة وقم بعمرة الطواف والسعى العمرة والطواف الحج السابق ثم حلق القصر وحلق هذا أكمل. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.